أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاليوم حديثنا مع الحلقة الثامنة من حلقات الأندلس من الفتح إلى السقوط. وقبل الدخول في الحلقة كالمعتاد، هناك بعض التعليقات وبعض الأسئلة بخصوص الحلقات السابقة. شكوى متكررة حقيقة من كثرة الأسماء والتواريخ والأرقام وما إلى ذلك. الحقيقة ذكرنا في أول الدروس وكررنا هذا الأمر، أن هذه المجموعة لتاريخ الأندلس هي مجموعة للتأريخ، يذكر فيها كل الأسماء المؤثرة في تاريخ الأندلس، لكن ليس بالضرورة أن تحفظ كل الأسماء، وليس بالضرورة أن تحفظ كل التواريخ. على سبيل المثال، ما حدث في الحلقة السابقة من صراع دامي وطويل بين مجموعة من الأقزام، الملوك الأقزام، من سنة 399 لسنة 422، 13 خليفة. لا يهم بالطبع أن تحفظ أسماء هؤلاء الخلفاء الذين ما حكموا إلا شهورا معدودات، وما حكموا إلا لجمع الدنيا وجمع المال وما إلى ذلك. يعني طبعا هذه فترات كانت دامية في العهد الإسلامي أو في العصر الإسلامي في بلاد الأندلس، لكن المهم هو حفظ الدرس والعبرة. يعني مهم جدا في هذه الفترة أن تلاحظ الفرقة وأثرها على المجتمع، أن تلاحظ الولاء للنصارى والتعاون معهم ضد المسلمين وأثر ذلك على المجتمع الأندلسي، أن تلاحظ الترف وأثره على المجتمع وأثره على القواد وأثره على الشعوب. هناك على الجانب الآخر أسماء لابد أن تحفظ، ولابد أن تدرس بعناية، ولابد أن تتخذ نبراسا للأمة، أمثال موسى ابن نصير رحمه الله، طارق ابن زياد رحمه الله، عبد الرحمن الغافقي، عبد الرحمن الداخل، عبد الرحمن الناصر، الحاكم ابن عبد الرحمن الناصر. وبلا شك ستجد لهؤلاء أخطاء ولهؤلاء عيوب، لكنها قليلة جدا جدا بالنسبة للحسنات الكثيرة التي فعلوها. فتدرس حياة هؤلاء بعناية، وتدرس العبر والدروس من هذا التاريخ الطويل. طبعا احنا بنلخص 800 سنة، فتعذرونا في كثرة الأسماء وكثرة الأحداث وتلاحق الأحداث، لأن احنا عشان نخلص هذه المجموعة في حوالي 11 أو 12 درس، يبقى مطلوب مننا ان احنا نقول حوالي 100 سنة تقريبا، أقل من 100 سنة بقليل في كل حلقة. هذا الشيء يجعلنا يعني نتغاضى عن كثير من الأحداث، ليس لقلة أهميتها ولكن لضيق الوقت، والأمر محتاج دراسة طويلة. أنا أنصح كل الإخوة اللي بيسمعوا هذه الحلقات أن يسمعوا الشريط أكثر من مرة، ويحاول كل مرة أن هو يمسك ورقة وقلم ويجمع الأحداث ويجمع الأفكار. هذه يا إخوة دراسة لتاريخ الأندلس، ليس مجرد أن تأخذ بعض المعلومات من هذا التاريخ، هذه دراسة متأنية. وأنا واثق أن في كل سماع جديد للشريط ستخرج إن شاء الله بدرس جديد، حتى دروس لم يلفت إليها النظر في المحاضرات ستجد دروسا كثيرة جدا جدا وجمة، وهي دعوة كما ذكرنا من قبل مفتوحة للجميع. في سؤال على الحلقات السابقة بصفة عامة، سؤال الحقيقة يعني ملحوظة ذكية من أحد الإخوة، يقول وكأنه ليس هناك أمل، هكذا يقول وكأنه ليس هناك أمل، كلما قام المسلمون على أقدامهم سقطوا، أليس من قيام لا سقوط بعده؟ يعني مش هيجي يوم بقى ما يحصلش هذه الهزات المتتالية للمسلمين. طبعا احنا شفنا في تاريخ الأندلس قيام أثناء الفتح وعهد الولاة الأول، ثم سقوط في آخر عهد الولاة وحللنا ذلك، ثم قيام في أول الإمارة الأموية في عهد عبد الرحمن الداخل ومن تبعه من الأمراء والخلفاء، ثم سقوط في النصف الثاني من الإمارة الأموية وعهد الضعف اللي هو استمر من سنة 238 لسنة 362 سنة، ثم قيام من جديد في عهد عبد الرحمن الناصر ووصول إلى الذروة والعلو، ثم سقوط بعد نهاية عهد الحاجب المنصور أو الدولة العمرية والدخول فيما يسمى بعهد ملوك الطوائف واللي احنا تحدثنا عنه في الحلقة السابقة، وأعتقد أن يعني القلوب دامية الآن مما سمعناه في الحلقة السابقة. واعذروني الحلقة دي كمان هيكون فيها أشياء قد تدمي القلب أكثر، لكن ده واقع لابد من دراسته. طيب إيه بقى السؤال بيقول؟ ليه احنا بقى كل ما نقوم نقع؟ ليه كل ما الأمة ترتفع تسقط؟ هذه ملحوظة في منتهى الجمال، هذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، الارتفاع والهبوط، الارتفاع والهبوط هكذا بصفة مستمرة منذ نزول الرسالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى يومنا هذا، بل وحتى يوم القيامة. يقوم المسلمون من ضعف فيأخذوا بأسباب القيام، أسباب القيام كثيرة جدا تحدثنا عنها في كل فترة من فترات القيام، منها ومن أهمها الإيمان بالله سبحانه وتعالى والاعتقاد الجازم بنصرته وقدرته سبحانه وتعالى، منها الأخوة والوحدة بين الصفوف والتجمع ونبذ الفرقة، منها العدل في التعامل بين الحكام والمحكومين، منها العلم وانتشار العلم والدين بين الناس، ومنها أيضا الأخذ بالأسباب بصورة كاملة، الأسباب من عدة وعتاد وعدد وخطط وعلم ومال وكل ما هو مستطاع في اليد. يقول سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن الإعداد المادي هو ما في الاستطاعة، والله في استطاعتك تعد 10 سيوف، لو أعددت 5 يبقى أنت مقصر ولن تنتصر، لو أعددت 10 ستنتصر وإن كان العدو يملك 100 سيف أو 1000 سيف أو غير ذلك. إذن المسلمون يقومون من بعد سقوط بهذه الأسباب فيحدث القيام. في بدء الأمر يكون القيام متدرج وبطيء وفيه صبر وثبات من الناس، ثم بعد ذلك يكون القيام باهرا جدا، ثم يحدث انتشار للدين بصورة ملموسة حتى تفتح الدنيا كثيرا على المسلمين، وهنا تحدث طامة كبرى على المسلمين. هنا لما تفتح الدنيا على المسلمين يصبر القليل ويقع في الفتنة الكثير، وذكرنا من قبل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. فيحدث من جديد سقوط آخر. ليه السقوط؟ السقوط نتيجة انتشار الدنيا ووقوع الناس في هذه الفتنة. وكلما ارتفعت الحضارة المادية وكلما كثرت الأموال والغنائم والمعمار والقصور كلما كان السقوط شديدا. شفنا ملحوظة لعلكم خدت بالكم منها في الدروس السابقة، السقوط اللي كان بعد عبد الرحمن الداخل، كان هناك ثورات وهناك انقلابات وهناك يعني نوع من التدني، لكن ما وصلش السقوط للي احنا شفناه في عهد ملوك الطوائف بالأمس، ولا للصراع الدامي ولا للعيث ولا لاجتياح المدن وهتك عورات النساء والاستعانة بالنصارى بهذه الصورة الملفتة للأنظار. ليه؟ لأن الارتفاع في الدنيا بعد عبد الرحمن النصر كان أعلى من الارتفاع في الدنيا بعد عبد الرحمن الداخل. الفترة الأولى في عهد الإمارة الأموية كانت الدنيا نعم فتحت في آخر العهد، لكن لم تكن بالصورة العظيمة جدا التي فتحت على المسلمين في أواخر عهد عبد الرحمن الناصر وفي عهد الحكم وفي عهد الحاجب المنصور. لذلك كان السقوط شديدا وكان الانهيار مروعا. دي سنة من سنة الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات لما تعرض علينا فتنة من فتن الدنيا. في ملحوظة في التاريخ عجيبة جدا، حدث غريب جدا جدا أعتقد مررنا به في محاضرات فتوح فارس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لو تذكره أوقف الفتوح في سنة 17 من الهجرة لسبب لم يتكرر فعلا في التاريخ بعد ذلك إلا في عهود قليل من الأمراء المسلمين الذين هم على شاكلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، ولم يحدث من قبل في تاريخ الدنيا. عمر بن الخطاب أوقف الفتوح في فارس في سنة 17 من الهجرة لكثرة الغنائم. تخيل الأموال كثرت على المسلمين والدنيا فتحت عليهم، وجاءت الجواهر وجاءت الثياب الموشاة بالذهب وثياب الحرير وكذا وكذا من الأمور التي لم يكن يحلم المسلمون بها في جزيرة العرب أبدا. كان كده بيقولوا يعني طرفة إن العربي لما كان ينام قبل الفتوحات الإسلامية لما يجي يحلم ما يحلمش برقم أكتر من 1000، ما يقدرش يحلم ان هو ممكن يجيله 2000 دينار او 3000 دينار. ده رقم بالنسبة له 1000 ده رقم ضخم جدا. فوجد الملايين تأتي عليه من هذه البلاد. فحدثت فتنة للناس وبدأت وجوه الناس تتغير. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه الرجل الحكيم المتدبر في أمور شعبه العالم بسنن ربه سبحانه وتعالى ينظر في الأمور فيجد أن هؤلاء الناس الذين سيفتنون في الدنيا قد يملكون الدنيا ولكن سيخسرون الآخرة. عمر بن الخطاب كقائد مسلم فاهم لقضية الإسلام والمسلمين هم الرئيس اللي يدخل شعبه الجنة مش هم الرئيس اللي يدخل شعبه فارس. لو كان دخول فارس على حساب دخول الجنة لا بلاش فارس. أوقف الفتوح رضي الله عنه وأرضاه وقال وددت لو أن بيني وبين فارس جبلا من نار لا أقربهم ولا يقربوني. مش عايز هو إيه هذا النعيم الذي فتح عليه من هذه البلاد. ولم يعد في الفتوح إلا بعد أن هجم الفرس على المسلمين وخاف على المسلمين من الضياع نتيجة هجوم الفرس المتكرر وإعداد الفرس فأجاز الفتح من جديد في سنة 18 من الهجرة. ده راجل فاهم اللي بيحصل للمسلمين فاهم ان المسلمين لما سكنوا في مدينة المدائن الضخمة ذات القصور العظيمة جدا والترف الشديد تغيرت حتى ألوان المسلمين. المسلمين كان فيهم سمرة نتيجة العيش في الصحراء قولوا بعد كده عايشين في الظل بتاع المدائن وفي حدائق المدائن وفي غابات المدائن فيعني شايف شكلهم اتغير. المسلم ما عادش بيتكلم بالصلابة التي كان عليها في سنة 16 وما قبلها قبل فتح المدائن. فانظر إلى الفكر الراقي جدا في فكر عمر بن الخطاب ومن كان على شاكلته من أمراء المسلمين. يبقى دي سنة أصيلة من سنن الله سبحانه وتعالى. يثبت هذه السنة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي داود في سنن أبي داود وأيضا رواه الحاكم في صحيحه وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. انظر وتدبر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول إن على كل رأس 100 سنة سيأتي من يجدد لهذه الأمة دينها. لماذا التجديد إن كان الأمر في علو دائم؟ لابد أنه سيحدث سقوط ومن بعد السقوط ارتفاع وهذا الارتفاع سيكون على يد مجدد أو مجددين. فقد يكون المجدد فرد كما قيل أن المجدد في القرن الثاني الهجري هو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه وكما قيل أن المجدد في القرن الثالث الهجري هو الشافعي رحمه الله وهكذا عددوا أسماء. لكن قد يكون المجدد جماعة من المسلمين أكثر من فرد جماعة من المصلحين فرد في هذا القطر وفرد في قطر آخر قد يكون. لكن لا بد من تجديد لهذا الدين وسيظل هذا الأمر دائما إلى يوم القيامة. التاريخ الإسلامي نفسه مليء بمثل هذه الفترات الارتفاع والهبوط والارتفاع والهبوط والارتفاع والهبوط. هذا ليس حدثا خاصا بتاريخ الأندلس بل إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدوا ذلك بأعينهم. انظر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة سقوط ذريع وانهيار مروع وردة في كل أطراف جزيرة العرب ولم يبقى كما ذكرنا في حروب الردة لو تذكروا أيضا لم يبقى من البلاد لم يرتد إلا مكة والمدينة والطائف وقرية صغيرة في شرق الجزيرة العربية اسمها قرية هجر في البحرين هي دلوقتي جنب الرياض. فهذه المنطقة الواسعة جزيرة العرب جميعا ارتدت عن دين الإسلام وكثير آلاف مؤلفة مرتدة ولم يبقى إلا قليل جدا. ثم حدث قيام في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في عهد الحروب الردة المجيدة الطويلة. ثم يحدث قيام عظيم جدا وفتوح وانتصارات وتفتح الدنيا في عهد سيدنا عثمان فتحا كبيرا جدا ويدخل في الإسلام أفواج كثيرة من الناس فيحدث فتنة وتحدث انكسارات في الأمة الإسلامية على اتساعها وهزات عميقة جدا تؤدي إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الثالث الراشد وتكون فتنة كبيرة جدا تستمر طيلة خلافة سيدنا علي بن أبي طالب وسقوط كبير للأمة الإسلامية. ثم من جديد قيام في عهد الدولة الأموية واستتباب للأمر واستكمال للفتوح ويستمر الأمر هكذا فترة من الزمان ثم يحدث سقوط آخر. وعندما يفسد بنو أمية في الأرض في آخر أيامهم يقوم بنو العباس من جديد ويحدث من جديد عز الإسلام وانتشار الإسلام، عهد قوة مجيد جدا للدولة العباسية في أوله، ثم بعد ذلك ضعف وسقوط، وهكذا الأيام. الدولة الأيوبية قامت في منتهى القوة ثم سقطت بعد ذلك، المماليك كذلك قاموا في منتهى القوة ثم سقطوا بعد ذلك، الخلافة العثمانية الراشدة التي فتحت شرق أوروبا كله قامت في منتهى القوة ثم سقطت بعد ذلك. لماذا؟ لكثرة الدنيا وانفتاحها وفتنة الناس في هذه الدنيا. إذن هذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، لا يجب أبدا أن تفت في عضد المسلمين، لا بد للمسلمين من قيام بعد السقوط، لا بد، ولا بد للمسلمين من سقوط إذا فتنوا بالدنيا، لأنه كما ذكرنا من قبل الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد من البشر نسب. اعملي فاطمة فإني لا أغني عنك من الله شيئا، إن ضل المسلمون وخالفوا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهجه الكريم ستكون الهزيمة لا محالة، وسيكون الانكسار المروع الذي شاهدناه في عهد الأندلس ونشاهده في كل عهود المسلمين. واحد ممكن يسأل، يا ترى احنا فين دلوقتي في هذا العصر الذي نعيش فيه من هذه المراحل، من مراحل السقوط ومن مراحل القيام؟ طبعا واضح جدا أن الأمة الإسلامية في هذا الزمان في مرحلة من مراحل السقوط، سقوط كبير جدا للخلافة العثمانية. الخلافة العثمانية كانت في أعلى درجات المجد في وقت من الأوقات، ثم بدأت تضعف تضعف تضعف حتى سقطت وتفرق المسلمون وضعفت الشوكة. ده شيء طبيعي جدا ومش مستغرب، لأن دي دورة من دورات التاريخ الطبيعية وسنة من سنن الله. لكن الحق يقال أن هذا السقوط الجديد، سقوط الخلافة العثمانية، فيه يعني ظاهرة غير متكررة في السابق، يعني في شيء جديد على الأمة الإسلامية، أو فيه شيئان جديدان على الأمة الإسلامية. الشيء الأول الخطير، غياب الخلافة. طول الفترات السابقة من السقوط لم تكن تغيب الخلافة حتى في صورتها الضعيفة، بيكون في خليفة ضعيف بس الناس ممكن تلتف حوله، لما يجي عهد قيام من جديد الناس تلتف حول الخليفة الضعيف الموجود فتقويه بقوتها. أما الآن فما فيش خليفة، ما فيش خلافة، ضاع رمز الخلافة وانتهت فكرة الخلافة من أذهان الناس، وده أمر خطير لابد أن يعود لأذهان الناس. الشيء الخطير الثاني، غياب الشرع الإسلامي. أيضا في كل عصور السقوط السابقة مع كل هذا التدني الشديد والانهيار الكبير في الأمة الإسلامية على فترات التاريخ المختلفة، أبدا أبدا ما كان يلغى الشرع، كان يقام الشرع بكل أطرافه. نعم كانوا يظلمون أحيانا في تطبيق الشرع، نعم كانوا يتجاوزون أحيانا، لكن أبدا أبدا ما ظهرت دعوة تقول جنبوا الشرع وأتوا بغيره من قوانين البشر ليحكم الناس، عمرها ما حصلت الحكاية دي. هذا حدث في هذه الأونة، وطبعا ده بيجعل مهمة الإصلاح صعبة، لكن أبدا لن تكون مستحيلة، لأن المستحيل فعلا هو التعارض مع سنن الله سبحانه وتعالى. الأصل أن سنة الله تقول أن للمسلمين دائما قياما بعد السقوط، لكن أن يحدث سقوط لا يتبعه قيام، هذه ليست من سنن الله تعالى مع المسلمين. أي أمة من أمم الأرض لا بد لها من سقوط بعد القيام، لكن الاختلاف بين أمم الأرض جميعا وبين أمة الإسلام أن هذه الأمم قد تسقط ولا تقوم. أين على سبيل المثال حضارة الفراعنة؟ اندثروا في الأرض وماتوا جميعا ولم يكن لهم قيام بعد ذلك. أين حضارة اليونان؟ أين حضارة الرومان؟ أين حضارة إنجلترا التي كانوا يسمونها الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس؟ لكن يا إخوة، أمة الإسلام أمة لا تموت، هذا وعد الله سبحانه وتعالى، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لكن يا إخوة والله أفشروا وأملوا، استمر السقوط للأمة الإسلامية منذ أوائل القرن العشرين لما سقطت الخلافة العثمانية في سنة 1924 حتى أواخر الستينات أو حتى أوائل السبعينات، ثم حدث قيام في كل الأمة الإسلامية، في كل أطراف الأمة الإسلامية في منتصف السبعينات إلى ما نحن فيه الآن. انظر إلى المساجد وكم فيها من الشباب وكم فيها من المصلين، انظر إلى المحجبات في الشوارع في كل أطراف العالم الإسلامي، انظر إلى المراكز الإسلامية في كل بلاد أوروبا وفي أمريكا، انظر إلى جمهوريات روسيا السابقة، الجمهوريات الإسلامية هناك، أوزبكستان، كازاخستان، حتى الشيشان، حتى هذه الدولة التي لم تتحرر بعد والتي ما زالت تقاتل، ونسأل الله سبحانه وتعالى لها التوفيق والانتصار على عدوها. انظر إلى الإسلام في هذه البلاد بعد احتلال دام أكثر من 300 عام، روسيا النصرانية ثم روسيا الشيوعية، لكن الإسلام فيه صحوة وفيه قيام، لكن نعم القيام تدريجي والقيام بطيء، وهذه أيضا سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. لا تستعجل أبدا النصر. انظر كما ذكرنا في تاريخ الأندلس إلى ما فعله عبد الرحمن الداخل، وإلى ما فعله عبد الرحمن الناصر، وإلى ما سيفعله اللاحقون في بقية الحلقات. انظر إلى عبد الرحمن الناصر على سبيل المثال، خطوات بطيئة في الترتيب، خطوات بطيئة في التغيير، خطوة تتلوها خطوة، تعليم وتربية ونشر الإسلام، ثم انفراجة تحدث للمسلمين غير متوقعة، يحدث بعدها فتح من الله ونصر مبين. كانت الانفراجة عند عبد الرحمن الناصر دخول سرقسطة معه دون قتال، وموت عمر بن حفصون، هذه هدايا ربانية للمسلمين. هذه الهدايا يا إخوة والله تتكرر على ممر العصور، هي سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. انظر في التاريخ أبعد من ذلك، انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان مفروضا ومشردا بعد موت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وبعد موت عمه أبي طالب، وكيف خرج من مكة ذاهبا إلى الطائف، وكيف رمي بالحجارة، وكيف عاد يعرض الإسلام على القبائل المختلفة التي تأتي في الحج فلا يقبل منه أحد، ثم أسلم له 6 من الخزرج فدخلوا بالإسلام إلى المدينة المنورة، ثم عام ثم عامان وبيعة العقبة الثانية وفتح من الله ونصر كبير، ويدخل المسلمون المدينة المنورة في الهجرة، ثم بعدها بسنتين بدر، ثم أحد، ثم الأحزاب، ثم فتح مكة بعد ذلك، وهكذا تتوالى الانتصارات حتى يعم الإسلام الجزيرة العربية بكاملها في 10 سنوات إلا قليلة. أمر يعني لازم الإنسان يفكر فيه ويتدبر فيه، وهي سنة كما ذكرنا متكررة، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذن نحن في مرحلة قيام متدرج، ونريد من الشباب أن يستمروا على هذا القيام ولا يستعجلوا، فإنه لا محالة ستحدث انفراجة، متى يعلمها الله سبحانه وتعالى، لكن المهم أين الصابرون وأين الثابتون. يعني بعد هذه المقدمة وهذه الأسئلة نعود إلى ما كنا عليه، نعود إلى عهد ملوك الطوائف. ذكرنا في الدرس السابق أنه بعد موت عبد الرحمن المنصور الحاجب الذي كان يتولى الحجاب على هشام ابن الحكم، هذا الخليفة الذي كان صورة خليفة فقط، حدث انهيار مروع في أرض الأندلس، وقسمت البلاد إلى 22 دويلة، أمر يعني في منتهى الغرابة، بلاد صغيرة ليست بالمساحات الشاسعة، لكن قسمت إلى 22 دويلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعالوا كده نبص على الـ 22 دويلة، على واقع الإسلام لما يفرق، وعلى واقع الشعوب لما تفتت وكلها ينتمي إلى الإسلام. أولا بادئ ببدء كل واحد من هؤلاء الذين حكموا هذه الدويلات الصغيرة جدا، كل دويلة بحجم محافظة من المحافظات فقط في أي دولة من دول العالم، كل واحد من هؤلاء أعلن أنه أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، ليس فقط أمير مدينة من المدن، لكن أمير المؤمنين كل المؤمنين، وكأنه يستحق أن يكون أميرا للمؤمنين في الأرض، يقول أمير المؤمنين. حتى كان الرجل كما يقولون في هذا الوقت يسير مسيرة اليوم والليلة فيمر على 3 من أمراء المؤمنين، يمر على 3 من أمراء المسلمين في يوم وليلة، لصغر الحجم، بلاد صغيرة جدا، كل مدينة وما حولها من القرى عاملة دولة وعاملة مملكة وعاملة سياج من حولها، ورئيس وأعلام خاصة بهم وجيش خاص بهم وسفراء خاصين بهم، وهي لا تملك أي مقومات للدولة. ويريتهم بعد كل هذه المأساة وهذا التفتت الشديد، يعني كل واحد فضل متحكم في أرضه ولا ينظر إلى أرض أخيه المجاور، لا ده كل واحد بدأ يتخانق مع الأخ المجاور، الأخ في الله المجاور له على الحدود، يختلف على الحدود، كل واحد لا دي بتاعتي دي بتاعتك، فبدأوا يتصارعون سويا. تخيل المدن الإسلامية الموجودة في الأندلس، حواضر الإسلام في الأندلس، قرطبة تصارع أشبيلية، بلنسية تصارح سراقسطة. هكذا كان العهد في هذه الفترة، الصراع بين الممالك الإسلامية أو الدويلات الإسلامية أو المحافظات الإسلامية داخل أرض الأندلس، وكل جيش بيضرب الجيش الثاني. إحنا الحقيقة لما نحلل الموقف بنستعجب جدا. دلوقتي قد يفهم الإنسان أن الخليفة شرير وأن الخليفة رجل خارج عن الدين وخارج عن تعليم الشرع ويقاتل من أجل المادة، لكن أين الشعوب؟ هو الرجل ده بيقاتل لوحده، ده طالع بجيش، ده خارج بجيش من الشعب، والشعب يقاتل الشعب المجاور. كيف زين للشعوب أن تقاتل إخوانها؟ كيف زين لهم ذلك؟ لما تيجي تراجع التاريخ كده وتبص للإعلام الموجود في هذه الفترة هتلاقي حاجة عجيبة جدا. الإعلام الموجود في هذه الفترة هو الشعر، شعراء كثيرين جدا يتحدثوا بالشعر عما يحدث في هذه البلاد. تجد أن معظم أبيات الشعر التي تقال في هذه الفترة هي تمجيد لهؤلاء القواد الذين يقودون الشعوب، بيطلعوا القائد في صورة كأنه نص إله، ويشرع وحكمة عظيمة جدا وبأس شديد جدا ونجدة عظيمة جدا للمسلمين، وتظهر أموال ضخمة له وبناءات ضخمة له وإنجازات ضخمة له، فيفتن الناس بهذا المال وهذا العلو في الأرض فيتبعونه فيما يقول. أيضا كان هناك ضغط قوي من الجيوش التي تتبع هؤلاء الحكام، حديد ونار يحكم الناس، الناس إن اعترضت لا تستطيع أن ترفع أصواتها في وجود هؤلاء الطواغيت. أيضا ظهرت فتاوى خاصة تصرح لهؤلاء بما يفعلون، تصرح لقرطبة أن تغزو أشبيلية، وتصرح لأشبيلية أن تغزو بطليوس، وتصرح لبطليوس أن تغزو ما حولها. هكذا كانت هذه صفات المجتمع الأندلسي في ذلك الوقت. هناك كارثة أخرى حلت على المسلمين في هذا الزمن، الكوارث طبعا في زمن الفتنة تكثر، هذه الكارثة هي التعاون مع النصارى. طبعا البلاد ضعيفة جدا، كل بلد مدينة بتعتبر نفسها دولة ولها جيش، بس الجيش ضعيف البنية وقليل السلاح، فلابد أن يتخذ له عونا. عايز يحارب أخوه يجيب مين يعاونه على حرب أخيه؟ يذهب إلى النصارى. منهم من ذهب إلى أمير قشتالة، ومنهم من ذهب إلى أمير أراجون، ومنهم من ذهب إلى أمير ليون، كل واحد بياخد له نصير من الدول النصرانية الموجودة في شمال الأندلس التي ما كانت تكون في أول هذا العهد إلا 25% فقط من أرض الأندلس، والتي كانت تدفع الجزية لعبد الرحمن الناصر وللحكم ابن عبد الرحمن الناصر وللحاجب المنصور. هذه الدول الآن يطلبون مساعدتها في حرب إخوانهم. أكثر من ذلك، بدأوا يدفعون الجزية للنصارى. أي والله يا أخي، بدأوا يدفعون الجزية للنصارى. تخيل أمراء المؤمنين الموجودين في هذه البلاد كانوا يدفعون الجزية لملوك النصارى. كان ألفونسو السادس وهو أكبر الحكام النصارى في ذلك الوقت، هو حاكم إمارة قشتالة. قشتالة طبعا كبرت جدا في بدء عهد الطوائف، وضمت إليها مع الوقت مملكة ليون، فأصبحت قشتالة وليون مملكة واحدة، مملكة قشتالة تحت زعامة ألفونسو السادس، أو يعني في أول العهد كان ألفونسو الرابع ثم ألفونسو الخامس ثم في آخر عهد ملوك الطوائف ألفونسو السادس. كانوا يدفعون له الجزية ليه؟ علشان يحافظ لهم على الحكم في بلادهم. كانوا يدفعون له الجزية وكان يسبهم في وجوههم. والله يا إخوة كان يسبهم في وجوههم، فما يزيدون على قول ما نحن إلا جبات أموال لك في بلادنا، فقط نجمع لك الأموال من الشعب نعطيها لك على أن تحافظ لنا على مكاننا هنا في هذه البلاد حاكمين لهذا الشعب المسكين. انظر إلى قوله سبحانه وتعالى الذي يصور هذا الواقع، والله الآية وكأنها نزلت في أهل الأندلس في هذه الفترة من الزمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، احنا خايفين احنا نقدرش نحارب الدول اللي حوالينا، ما نقدرش، لازم ناخد معاونة من هذه الدولة النصرانية. احنا فين وهم فين؟ فين سيوفنا من سيوفهم؟ فين خيولنا من خيولهم؟ فين سلاحنا من سلاحهم؟ ما نقدرش، لازم ناخد عون ومساعدة من هؤلاء النصارى المحيطين بالدولة الإسلامية. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. انظر إلى تعليق رب العالمين، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. انظر إلى تدبير رب العالمين سبحانه وتعالى في آخر عهد ملوك الطوائف، عندما يأتي النصر، وسنرى كيف يأتي النصر إن شاء الله في آخر عهد ملوك الطوائف، لما يأتي هذا الأمر هؤلاء يسرون في أنفسهم ويرون فعل الله سبحانه وتعالى ويندمون ويرجعون إلى دينهم بعد ذلك. الآية تصف وصفا دقيقا جدا لواقع المسلمين في عهد الأندلس، ولا بد أن ندرس القرآن بعناية. القرآن يا إخوة ليس كتاب يحفظ في السيارة أو يحفظ في البيت أو يحفظ للبركة، القرآن هذا منهج ودستور يربي الأمة ويربي المجتمع، وليس هناك نجاح ولا فلاح إلا باتباع آياته وباتباع نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ده كان واقع المسلمين، كل المسلمين، كل أمراء المؤمنين الموجودون في هذه الفترة يدفعون الجزية لألفونسو السادس ومن معه إلا رجلا واحدا، مملكة واحدة من كل هذين ملك المترامين، مملكة واحدة فقط، مملكة بطليوس، كان عليها رجل اسمه المتوكل ابن الأفطس رحمه الله. هذا المتوكل ابن الأفطس كانت عنده عزة، مملكة صغيرة جدا بطليوس، لكن كانت عنده عزة. طبعا لم يستطع أن يجمع الناس، كل واحد لاهي في حاله، لم يستطع أن يفعل مثل ما فعل عبد الرحمن الناصر أو غيره من المصلحين، لكن يعني كان في حاله لا يدفع جزية للنصارى. وطبعا النصارى كانوا يعلمون أن هذا الرجل خارج عن الشرعية التي حكمت هذه البلاد في ذلك الوقت، خرج الرجل عن المألوف، الكل يدفع، لماذا أنت تعتز بإسلامك؟ أرسل له ألفونسو السادس رسالة شديدة اللهجة يطلب فيها منه أن يدفع الجزية كما يدفعها إخوانه من المسلمين في الممالك الإسلامية المجاورة. فأرسل له ردا عجيبا، رسالة حفظها لنا التاريخ حتى نعلم أن المؤمن في أشد عصور الانحدار والانهيار يكون له أيضا عزة إن أراد أن يكون له عزة. انظر إلى رد المتوكل ابن الأفطس رحمه الله. يقول المتوكل ابن الأفطس في رسالته: وصل إلينا من عظيم الروم، عظيم الروم اللي هو ألفونسو السادس، وصل إلينا من عظيم الروم كتاب مدع في المقادير وأحكام العزيز القدير، يرعد ويبرق ويجمع تارة ثم يفرق، ويهدد بجنوده المتوافرة وأحواله المتظاهرة. ولو علم أن لله جنودا أعز بهم الإسلام وأظهر بهم دين نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون، بالتقوى يعرفون وبالتوبة يتضرعون، ولئن لمعت من خلف الروم بارقة فبإذن الله وليعلم المؤمنين، وليميز الله الخبيث من الطيب ويعلم المنافقين. شوف، انظر إلى كلام المتوكل ابن الأفطس في هذه الفقرة. المتوكل ابن الأفطس يقول: إن كان ظهر الروم في هذه الفترة وعلى شأنهم ولمعت من خلف الروم بارقة كما يقول، وهذا الظهور المفاجئ للنصارى، هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ ليعلم المؤمنين، وليميز الله الخبيث من الطيب ويعلم المنافقين. أما تعييرك للمسلمين فيما وهى من أحوالهم، فليه بقى؟ ليه حصل لنا هذا الأمر؟ ليه هذه الفرقة؟ ليه هذا الانهيار للمسلمين؟ انظر إلى فكر المتوكل ابن الأفطس رحمه الله، صورة مشرفة داخل هذا الركام الشديد من الانهيار. يقول: أما تعييرك للمسلمين فيما وهى من أحوالهم فبالذنوب المركومة. ثم يضيف: ولو اتفقت كلمتنا مع سائرنا من الأملاك لعلمت أي مصاب أذقناك كما كانت آباؤك تتجرعه. افتكر افتكر يا ألفونسو السادس زمان أيام عبد الرحمن الناصر، زمان أيام الحكم، زمان أيام الحاجب المنصور، كما كانت آباؤك تتجرعه. وبالأمس كانت قطيعة المنصور على سلفك لما أجبر أجدادك على دفع الجزية حتى أهدى جدك أحد بناته إليه. جد ألفونسو السادس ملك نافار هذا أرسل ابنته هدية إلى المنصور، وهي أم عبد الرحمن المنصور هذا الذي يعني ذكرناه في آخر الدروس السابقة. فبيفكروا ده جدك إدى بنته هدية للحاجب المنصور حتى يأمن جانبه. أما نحن إن قلت أعدادنا وعدم من المخلوقين استندادنا، فما بيننا وبينك بحر نخوضه ولا صعب نروضه. إحنا ما فيش بينا وبينك مسافات، إحنا مجاورين، إحنا بطليوس قريبة جدا. بطليوس هذه في غرب الأندلس في منطقة البرتغال الآن، بطليوس هذه قريبة من قشتالة، قشتالة في شمال الأندلس. فبيقول له إحنا ما فيش بيننا وبينك جبال، وما فيش بيننا وبينك صعاب، وما فيش بيننا وبينك بحار. تعالى، ليس بيننا وبينك إلا سيوف، ليس بيننا وبينك إلا السيوف. انظر يا أخي إلى عزة الإسلام حتى في هذا الضعف، صور مشرفة. ليس بيننا وبينك إلا السيوف تشهد بحدها رقاب قومك، وجلاد تبصره في ليلك ونهارك. وبالله تعالى وملائكته مسومين، نتقوى عليك ونستعين. ليس لنا سوى الله مطلب، ولا لنا إلى غيره مهرب. وما تتربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، نصر عليكم فيا لها من نعمة ومنة، أو شهادة في سبيل الله فيا لها من جنة. انظر يا أخي إلى حلاوة الكلام، نصر عليكم فيا لها من نعمة ومنة، أو شهادة في سبيل الله فيا لها من جنة. وفي الله العوض مما به هدت، وفرج يفرج بما ندت، ويقطع بما أعدت. وختم رسالته وأرسلها إلى ألفونسو السادس. يا ترى رد فعل ألفونسو السادس إيه على هذه العزة من هذا الرجل الذي ما دفع جزية طيلة حياته؟ ما استطاع ألفونسو السادس أن يرسل له جيشا، أرسل إلى كل بلاد المسلمين، ما غزا بطليوس، ما قدرش. هؤلاء الرجال لا يستطيع أن يقومهم أهل الأرض جميعا. رجل بهذه الصورة المتوكل بن الأفطس ومن معه من الجنود، وإن كانوا قليلين لكن عزة الإسلام ترفع من شأن صاحبها. هذا كان صورة من صور المشرفة في داخل أرض الأندلس. لكن عموم الأمر في أرض الأندلس لم يكن على شاكلة المتوكل بن الأفطس، ده اللي حصل في بطليوس. لكن فين الواحد وعشرين مملكة الثانية؟ أنا مش أقدر أخوض في تفاصيل الواحد وعشرين مملكة، حياة تفاصيل موجودة في الكتب، كل تفصيل دولة من هذه الدولات موجود في الكتب والدراسة له واجبة. لكن احنا هنعرض بعض الصور حتى نعطي فكرة كيف كان الوضع في هذه البلاد في هذا التدني للمسلمين في هذا العصر. صورة من مملكة ساراكوستا. ساراكوستا هذه مملكة في الشمال الشرقي من الأندلس بالقرب من فرنسا في هذه البلاد في هذا الوقت. ساراكوستا كان يحكمها بنو هود كما ذكرنا في الدرس السابق. الرجل الحاكم في هذه البلاد لما وافته المنية، لما جه يموت في مرض الموت، عايز يستخلف من بعده. طب عنده ولدين، الولد كبير يستحق الملك من بعده كما هي العادة في ذلك الزمان، توارث الحكم، والولد الصغير أنجب من الكبير. طيب يدي الحكم للصغير ولا يدي للكبير؟ دلوقتي شفت انت عبد الرحمن الداخل ادى الصغير عشان الصغير شبه عمر بن عبد العزيز. شوف انت اللي بيحصل دلوقتي شكله ايه. هذا الملك اراد الا يظلم احد الولدين، عمل حاجة لم تتكرر، سبحان الله، عمل حاجة غريبة جدا، قسم البلد الى نصين، قسم دولته نصين، قسم الارض نصين، قسم الشعب نصين، قسم الجيش نصين، علشان ما يظلمش احد الاخوين. عشان ما يظلمش احد الاخوين ظلم الشعب كله، قسمه نصين ومات. مات الحمد لله مستريح ان هو ما ظلمش اولاده لما جه يموت. لكن انظر الى بعد موته، عشان ما فيش بركة في الفعل، لما مات اختلف الاخوان على الحدود. فواحد قال له انت خدت حتة من ارضي، فبدأ يهجم على أخيه ليحرر أرضه دي أرضي لأبويا سبهالي وانت ظلمت وخدتها، دي بتاعتي أنا أهجم واخدها. فهجم عليه لكن لم يكن له طاقة بالهجوم، لأن الجيش مقسوم نصين والبلد مقسومة نصين والكيان ضعيف جدا. يعمل إيه هذا الأخ المجرم في حقه وفي حق المسلمين في ذلك الوقت وفي حق المسلمين؟ والله بعد ذلك الكوارث التي حدثت في الأندلس بعد ذلك كانت من جراء مثل هذه الأفعال. راح هذا الأخ الحاكم لهذه البلاد يستعين بملك نصراني ليحرر له أرضه من أخيه المسلم. يقول لك مش مشكلة إن أنا أجيب نصراني يساعدني في تحرير الأرض الإسلامية اللي اتخذت مني، اللي خدها مني أخويا. قالوا له طب ما النصراني هيجي ياخد الأرض ويضمها الأملاك، وقال له مش مشكلة المهم أنا موجود في الصورة والنصراني بيساعدني، وبعدين ده صديق لدولة صديقة مجاورة، دولة أراجون جنبية برشلونة، هتساعدني إن أنا أخذ حقي من أخويا. وجه النصارى بالفعل ودخلوا على البلاد، وفي طريقهم عملوا مآسي لا تحصى في المسلمين في مملكة سراقسطة. أذكر منها على سبيل المثال ما حدث في بربشتر، عرفت في التاريخ بمأساة بربشتر. اسمع يا أخي وتدبر، اسمع وافهم وانظر إلى ما يحدث في هذا العصر الآن في بلاد البوسنة والهرسك وفي كشمير وفي كوسوفا وفي غيرها من البلاد، ويحدث أيضا في فلسطين، وقارن بينه وبين ما كان يحدث في التاريخ من جراء ما فعل قبل حوادث بربشتر. دخل النصارى على بربشتر البلد المسلم ليحرروه ويعطوه للأخ المسلم الذي ادعى أن أخاه قد استلب منه أرضا. دخلوا على بربشتر، حاصروها 40 يوما كاملة، والمسلمون في داخل بربشتر يستغيثون بكل أمراء المؤمنين في كل أرض الأندلس ولا يتحرك أحد. في القلوب رهبة شديدة جدا من النصارى، كيف نتحرك لنجدتهم؟ ليست لنا بهم طاقة، ما نقدرش نحارب، ما نقدرش ندافع، وبعدين دول دولة صديقة، فتعالوا نشتكي الدولة تانية. طب نعمل ايه؟ 40 يوم بيتناقشوا وبيتفاوضوا، وفي الاخر فتحت بربشتر بالنصارى. كانت ايه النتيجة؟ قتل في يوم واحد من المسلمين 40,000 في يوم واحد في رواية ياقوت الحموي، ويزيد في رواية اخرى بل 100,000 من المسلمين في يوم واحد، 40,000 على الأقل من المسلمين. وسبيت 7,000 فتاة بكر منتخبة، أجمل 7,000 فتاة بكر في المدينة سبيت وأعطيت هدية لملك القسطنطينية، هدية لملك القسطنطينية من بنات المسلمين. والله تذكر في الكتب مآسي في بربشتر، كانوا ينتهكون حرمات البكر أمام أبيها وحرمات السيد أمام زوجها، هكذا فعل في بربشتر. مأساة ضخمة جدا، استغاثة من كل بلاد المسلمين ولم يتحرك أحد. انظر إلى ما حدث في بربشتر وتفكر وتدبر. مأساة بلنسية في سنة 456 من الهجرة، 60,000 مسلم قتلى في بلنسية في هجوم للنصارى عليها. من يتحرك من المسلمين؟ لا أحد. أمر في منتهى الغرابة، احنا بنشوف دلوقتي بنستعجب بنقول يا ترى يعني ايه الشعور اللي كان عند القادة اللي ماسكين البلاد في ذلك الوقت، وايه الشعور اللي عند الشعوب ان هي تشوف هذه المآسي ولا تتحرك؟ طب ما احنا شفنا اللي بيحصل في البوسنة والهرسك، من تحرك للبوسنة والهرسك؟ من تحرك ل50,000 فتاة مغتصبة؟ من تحرك ل250,000 قتيل في البوسنة غير الكوسوفا غير كشمير غير فلسطين؟ من تحرك؟ اي رصاصة اسقطت على هذه البلاد الصربية او الهندية او الروسية في الشيشان او غيرها، هل اسقطت رصاصة واحدة؟ برش، هذه البلاد قوية جدا، هذه بلاد النصارى ليست لنا بهم طاقة. يبقى احنا كل اللي نقدر نقوله انه لا حول ولا قوة الا بالله، الله معهم، الله ينصرهم، وليست لنا في نصرهم حاجة. ده موقف من المواقف الموجودة في ارض الاندلس، والمواقف على ذلك كثير ومتعددة. المسلمون فقراء؟ لا، المسلمون في منتهى الغنى. احكي لكم موقف عجيب حدث في أشبيلية. على أشبيلية يحكم المعتمد على الله ابن عباس، اسم ضخم جدا، المعتمد على الله ابن عباس. مرات المعتمد على الله ابن عباس واقفة في القصر، شباك القصر بتاعها، القصر الفخم جدا، تشاهد الجواري يلعبن في الطين خارج القصر فاشتهت أن تلعب في الطين. اشمعنى أنا لا يفضل ألعب في الطين إلا كمان؟ طبعا مش معقول مرات الأميرة تنزل تلعب في الطين. طيب يعمل لها إيه؟ عمل لها طين مخصوص، اشترى كميات كبيرة جدا من المسك والعنبر وماء الورد وخلطها حتى جعلها طينا خاصا بالملوك، طين ملوكي، طين صرف عليه أموالا ضخمة من بيت مال المسلمين سفه، ونزلت تلعب في الطين يوما أو يومين، وبعدين زهقت من الطين ورجعت القصر ساعة تاني. ومرت الأيام سبحان الله وضاع ملكه. وفين في يوم الأيام بعد ما ضاع الملك الكبير له، فقعد معاه في يوم الأيام فزعلوا مع بعض تخلقوا، فقالت له كعادة النساء طبعا لما تخلق مع الأزواج، ما رأيت منك من خير قط، أنت عمرك ما عملتي لحاجة كويسة. فقال لها ولا يوم الطين، فسكتت واستحي. ده يوم الطين ده أنا صرفت عليك أموال المسلمين كلها في يوم الطين وانت يعني نسيتي؟ فسكتت واستحي. انظر للسفة في المسلمين، ومع ذلك تجد يعني شعر ضخم جدا يصف المعتمد على الله ابن عباد هذا بكل صفات العزة والكرامة والمجد والبأس. طبعا الإعلام في ذلك الوقت كان يصوره بهذه الصورة، وهذا مخالف ولا شك للواقع. لكن مع كل هذا التفخيم والتعظيم لهؤلاء الأمراء، نعم كانت هناك أيضا محاولات من المصلحين، ناس بتحاول أن هي تغير، دعوات إصلاحية لكن كانت مكبوتة. واحد من الشعراء بيقول في هذا الزمن، بيصف هذا العهد، مما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتضد فيها ومعتمدي. طبعا هو بيصف الوضع، بيقول أنا مما يزهدني الشيء اللي بيكرهني والشيء اللي بيخليني أزهد في أرض الأندلس وأترك أرض الأندلس، إن فيها ألقاب ضخمة جدا، ألقاب معتضد بالله، معتمد على الله. المعتضد بالله هذا أبو المعتمد على الله في نفس حكام أشبيلية. مما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتضد فيها ومعتمدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صورة الأسد. الهر القطة تنتفخ كده وتديك منظر أسد، لكن ده مجرد صورة، يحكي انتفاخا صورة الأسد، مجرد صورة، أين الهر من الأسد؟ هكذا كانوا يتسمون بأسماء ضخمة جدا. بلاد الأندلس هذه في كل بلد منها كان هناك قادر بالله ومعتصم بالله ومستكفي بالله ومؤيد بالله. وهذه البلاد احنا بنشوف الراجل بتاع الأشبيلية ده اللي هو المعتمد على الله كان بيدفع جزية الألفونسو السادس، مع ان أشبيلية لو تراجعوا الخريطة في الجنوب الغربي من بلاد الأندلس، في الجنوب الغربي من بلاد الأندلس يعني بعيدة عن مملكة قشتالة، ومع ذلك كان يدفع الجزية لملك قشتالة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومع ذلك يسمي نفسه معتمدا على الله، ولكنه كان في الواقع معتمدا على ألفونسو السادس حتى هذه الآونة. أيضا كان هناك مصلحون آخرون في هذه الفترة، ونتعجب نشوف مين كان موجود في هذه الفترة. نلاقي ابن حزم رحمه الله فقيه الإسلام المشهور كان موجود في هذه الفترة، ابن عبد البر، ابن حيان، أبو الوليد الباجي، كثير من علماء المسلمين. والحق يقال أنهم حاولوا قدر استطاعتهم أن يجمعوا الناس، لكن تخيل أنت دلوقتي حال المسلمين في حوالي 22 دولة عايز تجمعهم في دولة واحدة بالعلماء فقط، تخيل، استحالة. يقول لك إحنا ماشي، إحنا ممكن نتجمع، أنا موافق على التجميع، لكن مين هيكون الرئيس؟ ماشي قرطبة تنضم إلى أشبيلية، بس يا ترى الرئيس هيكون رئيس أشبيلية ولا رئيس قرطبة؟ فيختلف الناس، عايز تجمعهم كلهم يكون تحت رئاسي أنا. الناس جماعة كلها في هذا الوقت ترفض فكرة الانضمام والاجتماع تحت راية واحدة حتى في وجود هؤلاء الأفاضل من علماء المسلمين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. انظر إلى نعمة الله سبحانه وتعالى كيف فرط فيها المسلمون، فكانوا على شفا حفرة من النار وكادوا يقعون فيها لولا فضل الله كما سنرى. انظر إلى قوله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أنتم يا أمراء المؤمنين شفتم عبد الرحمن الناصر في الدولة الموحدة المجمعة، أرأيتم عزة الإسلام في عصره؟ فلماذا تفرطون في عزة الإسلام في الدنيا وفي ثواب الآخرة؟ لماذا تفرطون في كل هذا؟ أمن أجل أيام معدودات على مدينة من مدن المسلمين تحكمونها؟ أجل ذلك أتأبى أن تكون تابعا لأمير من المؤمنين وترضى أن تكون تابعا لملك من ملوك النصارى ألفونسو السادس أو غيره؟ هذا كان واقع المسلمين. تتصاعد المأساة في بلاد الأندلس. تتصاعد أكثر من ذلك؟ نعم تتصاعد أكثر من ذلك. في سنة 478 تحدث كوارث طامة على المسلمين. أكثر من ذلك؟ نعم أكثر من ذلك. انظر، في سنة 478 تسقط طليطلة. طليطلة الثغر الإسلامي الأعلى في بلاد الأندلس، طليطلة المدينة التي كانت عاصمة للقوط قبل دخول المسلمين في عهد موسى بن نصير وطارق بن زياد رحمهم الله، طليطلة التي فتحها طارق بن زياد رحمه الله ب6000، فتحها بالرعب، نصرت بالرعب مسيرة شهر. طليطلة الثغر الذي كان ينطلق منه عبد الرحمن الناصر ومن تبعه من الحكام المحترمين لبلاد المسلمين، كانوا ينطلقون منها لفتح بلاد النصارى ولكي يستقبلوا من بلاد النصارى الجزية. في طليطلة ثغر المسلمين المجاهد، طليطلة المدينة العظيمة الحصينة، طليطلة المدينة التي لا تسقط، حولها جبال من كل النواحي إلا الناحية الجنوبية حصن كبير وحصن منيع، مدينة لا تسقط. سقطت طليطلة. سقوط طليطلة هز العالم الإسلامي في الشرق والغرب. سقوط طليطلة سبقه استقبال لملك من ملوك النصارى لمدة 9 شهور كاملة داخل أرض طليطلة، لأنه كان هربان من خلاف حصل هناك في أرض النصارى، فراح لبين، راح لصديقه المقتدر بالله اللي كان حاكم طليطلة في ذلك الوقت، راح لصديقه يمكث عنده مدة هذا الهروب. قعد 9 شهور جوه طليطلة، والقائد المسلم غير المحنك المفرط في حق المسلمين يعني يتجول به في كل بلاد المسلمين، يتجول به في كل الحصول، يتجول به في كل مداخل البلد وعلى أبواب الأنهار الداخلة لمدينة طليطلة، حتى عرف الرجل كل شيء في مدينة طليطلة. ثم عاد الرجل النصراني إلى بلاده حاكما، وأول خطوة خدها بعدما رجع لبلاده دخل على طليطلة ففتحها وضمها إلى بلاده. سبحان الله، ماذا فعلت؟ ده أنت صديق، ده أنت رجل معاون. انظر إلى كلام الله سبحانه وتعالى وكأنه يصف سقوط طليطلة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. نعم، ضل المقتدر بالله والقادر بالله سواء السبيل. فسقطت طليطلة بعد عن أسروا لملك النصارى بأسرارها. هكذا طليطلة لما سقطت حدث إحباط شديد جدا في كل بلاد الأندلس. وانظر ماذا قال الشعراء، ماذا قال الإعلام في هذا الوقت في بلاد الأندلس. انظر، يقول ابن العسال وهذا رجل من المعاصرين لسقوط طليطلة: شدوا رواحلكم يا أهل أندلس فما المقام فيها إلا من الغلط. خلي بالنا من الكلام، بيقول لأهل الأندلس: يا أهل الأندلس سيبوا البلد وامشوا منها، اوعوا الدفع وخلاص انتهت القضية، سيبوا البلد وهجروا منها إلى المغرب إلى الشام إلى أي بلد في العالم. شدوا رواحلكم يا أهل أندلس فما المقام فيها إلا من الغلط. الثوب ينسل من أطرافه وأرى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط. البلاد بتحتل من الأطراف، لكن ده الأندلس احتلت من الوسط. هذه طليطلة في وسط بلاد الأندلس، راجعوا الخريطة يا أخوانا، الأندلس في وسطها تقع طليطلة. كيف تسقط طليطلة؟ أين الحصون الشمالية فوق طليطلة؟ سلمت قبل ذلك في معاهدة للنصارى كما تذكرون، وراجعوا الشريط اللي فات. الثوب ينسل من أطرافه، وأرى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط، من جاور الشر لا يأمن بوائقه. هو ابعدوا بعيد عن قشتالة، قشتالة دي شر، لا ابعدوا سيبوا الأرض. من جاور الشر لا يأمن بوائقه، كيف الحياة مع الحياة في صفطي. ما نقدرش نعيش مع التعبين مع الحياة، ما نقدرش. حاول تبعد عن هذه البلاد، اترك أرض الأندلس، خلاص الأندلس ضاعت. سقوط طليطلة هز المشرق والمغرب. ثم أمر آخر تزامن مع سقوط طليطلة، حصار أشبيلية. ولماذا تحاصر أشبيلية؟ أشبيلية تدفع الجزية كل عام لألفونسو السادس. أشبيلية بعيدة عن مملكة قشتالة، أشبيلية هناك في الجنوب الغربي للبلاد. لماذا تحاصر أشبيلية؟ انظر إلى الحكاية وتعجب. ألفونسو السادس زعيم قشتالة في ذلك الوقت يرسل وفدا إلى أشبيلية لأخذ الجزية كالمعتاد. الوفد على رأسه وزير يهودي يجمع الجزية من بلاد المسلمين. الوفد يذهب إلى المعتمد على الله ابن عباد. طيب المعتمد على الله ابن عباد عادي جدا بيديله الجزية، لكن المرة دي الوزير اليهودي بيقول له أنا عندي طلب تاني غير الجزية. هيقول له إيه الطلب؟ يقول له، وانظر إلى قبح القول، يقول له إن زوجة ألفونسو السادس ستضع قريبا، حامل، هتولد قريب، وألفونسو السادس يطلب منك أن تجعل زوجته تلد في مسجد قرطبة، تلد في مسجد قرطبة. انظر إلى سفاهة الطلب، عايز مراته تولد في مسجد قرطبة. فطبعا المعتمد على الله قال له يعني إيه الطلب الغريب ده، وطبعا المعتمد على الله يعني قرف من الطلب. فقال له لماذا هذا الطلب؟ قال الوزير اليهودي بمنتهى التحدي للمعتمد على الله، لقد قال قساوسة قشتالة لألفونسو السادس أنه لو ولد لك ولد في أكبر مساجد المسلمين دانت لك السيطرة عليه. يعني بمعنى صريح كده احنا عايزين السيطرة تدوم على كل بلاد المسلمين، فلو سمحت خلي مرات ألفونسو السادس تولد في أكبر مساجد المسلمين في العالم، مسجد قرطبة. طبعا المعتمد على الله يعني أخذته الغيرة. الحمد لله رب العالمين هو تحرك بعد سنين وسنين من دفع الجزية. قال له لا أنا أدفع لك الجزية لكن إيه حكاية ولادة مرات ألفونسو السادس في مسجد قرطبة دي؟ ما أقدرش. فأساء عليه الأدب الوزير اليهودي، سبه في حضرة وزرائه. فطبعا التاني ما قدرش يستحمل بقى، ده عمال أتذل بقالي سنين وسنين، فأمسك بالوزير اليهودي وقطع رأسه واعتقل الوفد وأرسل رسالة ألفونسو السادس يقول له إيه مش دافع جزية ولا مراتك هتولد عندنا إيه في مسجد قرطبة. طبعا جن جنون ألفونسو السادس، أتى بحده وحديده وأتى بجيش كبير وأحرق كل القرى حول حصن أشبيلية الكبير وحاصر البلاد وقال إن لم تفتح فأستأصل خضراءكم. لكن المعتمد على الله ابن عباد طبعا خايف يفتح، فطاول في الحصار، قاعد جوه متحاصر فترة من الزمان. بعد فترة من الزمن شهر أو شهرين أو أكثر من ذلك، ألفونسو السادس يريد أن يفت في عدد المسلمين ويلقي بالهزيمة النفسية عندهم، فأرسل رسالة قبيحة أخرى إلى المعتمد على الله ابن عباد يقول له فيها إن الذبابة قد آذاني حول مدينتك، فإن أردت أن ترسل لي مروحة أروح بها عن نفسي فافعل. يعني أنا مغزى الرسالة بقول إيه؟ مغزى الرسالة إن أكتر حاجة مضايقاني في الحصار الذباب، إنما أنت وجيشك وأمتك وحصونك كلها أهون عندي من الذباب، فلو سمحت ابعت لي مروحة علشان بس أروح بها عن نفسي. المعتمد على الله ابن عباد أخذ الرسالة وقلبها وكتب على ظهرها ردا وأرسله إلى ألفونسو السادس. هذا الرد يا إخوة سطر واحد فقط، سطر واحد فقط قرأه ألفونسو السادس فأخذ جيشه وانفرس. سبحان الله، أخذ الجيش بتاعه ولم يدخل في القتال ونسي كل الكلام وعاد إلى قشتالة. ترى ما هو هذا الرد الذي كتبه المعتمد على الله ابن عباد؟ ترى كيف القيام بعد هذا الانهيار المروع في بلاد الأندلس؟ ترى كيف حال الدولة التي ستنشأ من جديد في هذه البلاد الإسلامية بلاد الأندلس؟ هذا ما نتداوله وغيره إن شاء الله في الحلقة القادمة من حلقات الأندلس من الفتح إلى السقوط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا.